ومتباينة من جهة ماذا؟ من جهة الصفات، من جهة الصفات. وهذه سميها الشيخ رحمه الله في موطن، سماها ماذا؟ يعني هذه الألفاظ التي هي متفقة من حيث الذات ومترادفة من جهة الصفات سماها المتكافئة، سماها المتكافئة. فإذا قلنا المتكافئة فهي المترادفة من حيث الذات والمتباينة أو المتغايرة من جهة الصفات. الوجه الثاني عليك تقرأ الآن. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم تفسير الاسم بالدين، تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التنفيذ المخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز وأريد رغيفا فقيل هذا هو، فذلك مثال للخبز وإشارة إلى جنس لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنه في قوله تعالى: فجر الظالم لنفسه ومن المقتصد ومن المسابق بالخيرات. عفوا، يعني الوجه الثاني لما يقول ان يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض، يعني هذا ملحظ اكد عليه الشيخ رحمه الله في غير موطن، ومنها فيما جاء في الفتاوى 12 في مقدمه التفسير، وهي انه احيانا تجد من السلف يعرفون الشيء ببعض افراده او يعرفونه كما يقول الشيخ بالمثال، وذكر عندك مثلا الخبز. نعم، فلما واحد يقول لك ما الخبز فيشير يقول لك هذا الخبز، فمثل لك على هذا ايش ما جاء في قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فهنا الان لما تاتي الاصناف الثلاثه اللي هو الضال لنفسه والمقتصد والسابق والخيرات، تجد ان هذا من باب ايش؟ اختلاف التنوع الذي هو في الواقع اختلاف ايش؟ في المثال. فالضال لنفسه هو الذي ايش؟ قصر بترك الواجب فترك الواجب وفعل المحرم، والمقتصد هو الذي اقتصر واكتفى بفعل الواجب وترك المحرم. اما السابق بالخيرات فهو لم يقف عند فعل واجب وترك المحرم، بل عمد الى ايش؟ فعل المستحبات والمسنونات ومجانبه المكروهات. هذا من جهه تفسيره. لكن لما ياتي مثلا كلام السلف وكلام الصحابه فيقول لك مثلا المقتصد الذي يؤدي الصلاه المفروضه، والسابق والخيرات الذي يؤدي الصلاه المفروضه والمستحبات، فهذا يعتبر من باب ايش؟ الاختلاف الذي هو يكون سائغا وليس اختلاف تضاد، بل هو اختلاف في المثال، اختلاف في المثال. يقول الشيخ رحمه الله: والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. ثم ذكر قضية ايش؟ لما يقال ما معنى الخبز. من ذلك مثلا يعني اللي هو ما جاء في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فهذه نجد ابن عباس رضي الله عنه يقولها نزلت في عزير والمسيح، ونجد ابن مسعود كما في صحيح البخاري يقول انها نزلت في ناس من الجن اسلموا وكانوا يعبدون من دون الله، فاسلم هؤلاء الجن ولم يعلم الانس الذين يعبدونهم بانهم اسلموا. فهذا يعتبر من اختلاف التنوع والاختلاف السائر. المقصود في هذه العجاله ان يتضح لك ان نزاع الصحابه في التفسير قليل جدا، النزاع لو يظن في اختلاف ايش؟ اختلاف تضاد، وان جل خلافهم هو من باب ايش؟ اختلاف التنوع، اما ان يعبر احدهما عن شيء بلفظ او باسم اخر يعبر به باسم والاخر يعبر باسم اخر والمعنى واحد، واما ان يكون الاختلاف بينهم في التعريف بالمثال، هذا يعرف بمثال وذاك يعرف بمثال اخر والمعنى واحد او متقارب. طيب، لعل ننتقل للوجه الثالث. أن يذكر أحد من اسم الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولهما لأي السبب جميعا أو نزولهما مرتين، مرة بهذا ومرة بهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا في اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها وروايتهم عنه بالتواتر، وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج النبي